قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حياته. انظروا أيها الأخوة، من وجب في ذمته هدي، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا في النذور، يعني إنسان نذر أن يهدي إلى بيت الله، هديا إلى بيت الله، إذن أصبح هذا شيء واجب في ذمته، لم يعينه بعد، أوجب في ذمته هديا، إما أن يكون ماذا؟ ناقة أو بقرة أو شاة، المهم أنه أوجب ذلك في ذمته. ففرق يتكلم الفقهاء بين ما هو في الذمة وبين ما هو معين. ولذلك المؤلف يدخل في هذه القضية، يعني الدرس اليوم يحتاج إلى تفصيل، ولذلك القارئ يقرأ اليوم برفق يعني حتى نوضح العبارات. قال: ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حيوان تعين. فعينه يعني أوجب، عين الواجب في حيوان تعين، عينه في حيوان تعين، إذن هناك معين وواجب في الذمة. نعم. لأنه ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة كالبيع. نعم. ويصير للفقراء، ويصير للفقراء. نعم. فإن هلك بتفريط أو غيره رجع الواجب إلى ما في الذمة. يعني إن هلك الواجب الذي عينه بذمته بتفريط أو إهمال، يعني بسببه، حينئذ يرجع إلى ماذا؟ إلى المعين، يرجع إلى. قال: كما لو كان له عليه، كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه. قال: فإن تعين، لأن من شرط المبيع هو التسلم، وكل شيء يستلم حسب ماذا حاله، فالأرض لا يمكن أن تنقلها وإنما يخليها لك، هناك بضائع تنقل، فهو تختلف باختلاف الأحوال، فهناك ما يتم استلامه بإحازته، يعني يحوزه عن مكانه أو برفع اليد عنه كالعقار أو بنقله، وهكذا، فكل شيء يكون بحسبه. قال: فإن فإن هلك بتفريط أو غيره رجع الواجب إلى ما في الذمة، كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه. فإن تعيب أو عطب فنحره لم يجزئه لذلك، وهل يعود المعين إلى صاحبه؟ هذه المسألة أيها الإخوة، يعني لو أن إنسانا فرط في الهدي أو تعيب بسببه، فإنه في هذه الحالة يضمنه. لماذا يضمنه؟ لأنه خصص هديا سليما وقد زال ذلك، تعيب ذلك بسببه، فيرجع إلى ما يقوم مكانه وهو الهدي السليم. لكن هذا الذي تعيب، انتبهوا العبارة عندكم مغلقة في الكتاب، لكن هذا الذي تعيب هل يبقى له هو، يرجع إليه ويتصرف فيه مثلا بأكل أو بيع أو هدية أو صدقة، أو أنه أيضا يبقى للفقراء وليس له أن يضع يده عليه؟ إذن المراد هنا إذا تعيب الهدي أو عطب بسبب فعل الإنسان، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يستبدله بسليم، لأنه في الأصل ينصرف إلى الهدي السليم، إذن عليه أن يأتي بصحيح مكانه. هذا الهدي الذي تعيب ماذا يفعل به؟ هل يبقيه أيضا للفقراء، أو أنه يكون بحوزته فله أن يأكل يتصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك؟ نعم. قال: وهل يعود المعين إلى صاحبه؟ فيه روايتان، فيه روايتان. نعم. إحداهما يعود، ذكره الخرقي رحمه الله، إحداهما يعود، وهذا هو مذهب الإمامين أيضا أبي حنيفة والشافعي. نعم. فقال: صنع به ما شاء، لأنه إنما عينه عما في ذمته، فإذا لم يقع عنه عاد إلى صاحبه. إذن انتبهوا، هذا الذي تعيب بسببه فيه وجهان أو قولان للعلماء. القول الأول أنه يستبدله بصحيح، وهذا الذي تعيب يبقى له هو يتصرف فيه ما شاء. القول الثاني أنه أيضا يبقى للفقراء، لأنه سبق أن عين لهم فيبقى ماذا مختصا بهم. قال: فإذ لم يقع عنه عاد إلى صاحبه كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبة عليه. هذا قاسه على ماذا؟ على الزكاة، يعني على أساس أنه يرجع لصاحبه. أنت لو أخرجت زكاة مالك، أخرجت الزكاة تظن أنها واجبة، ثم تبين بأنه لا زكاة عليك، حينئذ ترجع لك لأنها غير واجبة. ولذلك العلماء يشترطون في إخراج الزكاة ماذا؟ أن تبلغ أن يحول عليها الحول، ولا يجوز أن تخرجها قبل حولان الحول. وأما إخراجها قبل وجوبها فهذه مسألة فيها كلام للعلماء، وقد صح ذلك عن العباس أنه أخرج زكاته لعامين كما في الحديث المتفق عليه. قال: والأخرى لا يعود، لأنها صارت للمساكين بنذره فلم تعد إليه. لأنه أصلا عندما نذر هذه الناقة هذا الهدي نذره لمن؟ للفقراء. إذن كيف يرجع إليه؟ الذين قالوا يرجع إليه قالوا لأنه أصلا تغيرت حاله، بمعنى أنه تعيب فأصبح غير صالح، فيأخذه ويستبدله بسليم صالح، فهو قد أدى حق الفقراء في ذلك. قال: والأخرى لا يعود، لأنها صارت للمساكين بنذره فلم تعد إليه كالذي عينه ابتداء. قال: وهل تعود إلى ذمته مثل المعين أو مثل الواجب؟ يعني مثل الواجب المعين، نعم، أو مثل الواجب في الذمة. قال: ينظر، فإن تلف بغير تفريط لم يلزمه أكثر مما في الذمة. إن تلف بغير تفريط لا يلزمه أكثر مما في الذمة، مما ألزم نفسه به. وإن كان هناك تفريط فهو ينظر إلى ما هو الأصلح. قال: لأن الزائد إنما تعلق بالعين فسقط بتلفها، وإن تلف بتفريطه لزمه أكثر الأمرين، سواء ما في الذمة أو ما هو المعين. أيهما أكثر؟ هل الذي في ذمته أكثر قيمة أو الذي عينه؟ فينظر إلى فيؤخذ بالأكثر لأنه هو الأصلح للفقراء. قال: وإن تلف بتفريطه لزمه أكثر الأمرين، لأنه تعلق بالمعين حق الله تعالى، فإذا أتلفه فعليه مثل ما فوته. قال: وإن ولد هذا المتعين تبعه ولده. يعني إذا ولد هذا المتعين كالناقة مثلا ولدت ولدا يتبعها في الهدي، كالحال بالنسبة ماذا؟ هذا هو قول. القول الثاني أنه أو الوجه الثاني أنه لا يتبعها، يعني هي تعيبت. القول الأول أنه لا يتبعها ينفصل عنها، القول الثاني أنه يتبعها إذا تعيبت، ويقيسون ذلك على المبيع. يعني لو أن إنسان باع حيوانا ثم ظهر به عيب وقد ولد، فهنا يبطل البيع بالنسبة لماذا؟ للمعيب، إلا أن يقبله المشتري على عرش في ذلك، لكن البيع لا يبطل بالنسبة للولد. قال رحمه الله: وإن ولد هذا المتعين تبعه ولده لما ذكرنا في المعين ابتداء، فإن تعيبت يعني في الهدي المعين ابتداء. نعم. قال: فإن تعيبت الأم فبطل تعيينها، ففي ولدها وجهان، أحدهما يبطل تبعا كما ثبت تبعا، كما في القاعدة الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهو تابع لها قالوا فيثبت. نعم. والثاني لا يبطل، لأن بطلانه في الأم لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في ولدها، فلم يبطل فيه كما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيبها. ما هو الذي استقر في الأم؟ هو العيب، وأما الولد لا عيب فيه، إذن ترد الأم وبالنسبة للولد فإنه يهدى ويبقى على ما هو عليه.